إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم الأفكار التي توضح الحقائق أمام الناس فكرة المتقابلات المتناقضات، تلك التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال سبحانه: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ إن أكثر الناس إدراكاً لقيمة البصر الأعمى، وأكثر الناس إحساساً بمعنى العافية المبتلى، وأكثر الناس وإن أكثر الناس فهماً لمعنى السكن المشرد المشتت، وبضدها تتميز الأشياء. إننا نحتاج أن يسأل أنفسنا سؤالا: هل يحتاج الإنسان إلى الضد ليفهم ويدرك قيمة النعم من حوله؟ هل يحتاج الإنسان إلى الضد؟ في قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هنا المقايسة، المقابلة التي يجب أن يفهمها الإنسان، إن العمى والبصر كالظلمة والنور، قضية يجب أن تستقر في ذهن الإنسان. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات؟ كل هذه الكلمات لها معنى، لها معنى كما يقول الشاعر المتنبي: ونديمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتميز الأشياء. إنك حتى تميز الأشياء لابد أن تفهم ضدها. أيها الأخ المسلم الكريم، هل تدرك نعم الله عليك؟ أبسط نعم الله عليك، أبسط نعم الله عليك، هل تدركها؟ هل تفهمها؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، كم من النعم غرق الإنسان فيها فانشغل بها أو عنها فصارت بين يديه سرابا أو نسيها. إنني أريد أن أقول: هل تعد نعم الله عليك كما تعد نقودك؟ هل تعدها؟ نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن حاولت؟ على أي النعم تشكر الله؟ إنني أقول هذا الكلام لأنني أرى الشكوى الدائمة، الشكوى الدائمة صارت نغمة دائمة على ألسنة الناس. مش لاقين، تعبانين، مش عايشين، مش فرق بين أن تبين الظلم وتفضحه وبين أن تعيش شاكيا دائما لا ترى نعمة لله عليك. أيها الشاكي، أي هذا الشاكي، وما بك داء، كيف تبدو، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أسأل نفسي وأسألك سؤالا بسيطا، هل تشكر الله على نعمة التبول؟ فاكر وانت بتتبول كده، بعد ما تتبول تقول الحمد لله؟ هل تشكر الله على نعمة أنك تستيقظ صباحا فتقف على قدميك؟ بهذه نعم منسية، أنك تقف على قدميك. هل تشكر الله على أنك تحرك إصبعك؟ هذه نعم. هل تشكر الله سبحانه وتعالى أنك تشرب شربة الماء؟ قل الحمد لله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، إن كثيرا من إخواننا اليوم، كثير من إخواننا نائمين ولا صحيين؟ صحي، ما انت صاحي عم حلال، بقول التاني نايم اللي حاطط وشه كده في الارض، هذا ادعى الى النوم. يا اخي عايز اقول لك حاجه بعيده عن الخطبه في دقيقه، معلش اسمعها مني. من مهارات الاستماع، اداب الاستماع، ان تجعل وجهك تلقاء من يكلمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث إلى قوم أو حدثهم قوم التفت إليهم كله كده، بصله. فدائما الشيطان، دي حاجة نفسية بقى، هو عايز يخطفك. الجمعة دي ممكن تسمع فيها موعظة، تسمع فيها كلمة تغير مجرى حياتك، فعايز يخطفك. فهو أشد لحظات نشاطك الآن. أيها الأخ المسلم الكريم، قل الحمد لله. الحمد لله على نعم غفلنا عن ذكرها، نعم نسيناها. أنك تنام نعمة، أنك تقوم نعمة، نعمة كان رسول الله يحمد الله عليها. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن الإنسان يحتاج أن ينظر إلى المتناقضات، إلى المتقابلات، حتى يفهم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وفرق كبير بين أن تنكر فعل الظالم فتقول هذا ظلم، أسأت إلى الناس وضيعت أرزاقهم، وبين أن تكون أنت دائما شاكيا، لا أجد، لا أعيش، لا أستمتع، لا أرى، لا أفعل. هذا أمر آخر. أخي وحبيبي، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ضحك حتى بدت نواجذه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله، على ما تضحك؟ فقال: يأتي رجلان من أمتي يجثيان بين يدي الله يوم القيامة، فيقول أحدهما لله: يا ربي أعطني مظلمتي من هذا. فيقول الله له: أعطني من حسناتك، عشان يقتص المظلمة. فيقول العبد: وكيف يا ربي وقد فنيت حسناته؟ ده مين اللي بيقول؟ مش الطالب، لا، المطلوب. فنيت حسناته. العربي كان إذا تحدث عن أمر مذموم جاء بضمير الغائب، مش بضمير المخاطب، بضمير الغائب، بالضمير اللي يدل على نفسه، كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. رآه يعني إيه؟ رأى نفسه، فجاء بضمير البعيد لأنه فعل مذموم. أو كالمرأة التي زنت الغامدية على عهد رسول الله، فجاءت له فقالت: يا رسول الله إنها حبلى من الزنا. إنها، وهي تتكلم عن مين؟ عن نفسها. عن مين؟ نفسها. ثم المهم الشاهد، فقال الرجل: يا ربي وكيف أعطي وقد فنيت حسناته؟ حسناتنا فنيت. فقال الله للطالب صاحب الحق: خذ أعطه، ضع من أوزاره عليه. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يوم عظيم يحتاج كل إنسان فيه أن يضع من أوزاره على غيره. ثم قال الله للطالب: ارفع رأسك، ارفع بصرك. فرفع، فنظر، فقال: ماذا ترى في الجنان؟ قال: جنان من فضة وقصور من ذهب. لأي نبي فيك؟ أو لأي شهيد أو صديق؟ قال الله: لمن يدفع الثمن. قال: وما الثمن؟ ومن يملك الثمن؟ فالطالب: ومن يملك الثمن؟ طبعا من يملك الثمن؟ النهاردة شقة في التجمع بكام؟ مش بقول في العاصمة الإدارية، ده في التجمع بكام؟ من يملك الثمن؟ شقة تعبانة على المحارة والطوب الأحمر والكلام ده. فما بالك بقى ده راجل بينظر إلى قصور من ذهب. هو مش مجرد إنه قصر، أنت افهم المعنى، ده قصر من الإيه؟ من ذهب في الجنة. يبقى بكام؟ قول أنت، يبقى بكام؟ لمن يدفع الثمن؟ فقال: وما الثمن؟ قال: أن تعفو عن أخيك. قال: عفوت عنكم. قال: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. ماذا أريد أن أقول؟ أقول إن قضية المتناقضات واضحة في هذا الحديث، إنه التناقض بين مرارة الظلم وحلاوة العفو. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي يجب أن نقف أمامها الآن: هل نحن حامدون لله، شاكرون، أم أن عيوننا في منتهى التركيز على قضية البأس والشقاء، وغافلة عن نعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى؟ قل الحمد لله، واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل، أن يشرب الشربة فيحمد الله، وأن يأكل الأكلة فيحمد الله. إن الله يرضى، فهل رضينا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن من أكبر المتناقضات التي يجب أن يبصرها الإنسان ببصيرته، أن يقايس بين نعم الله عليه وبين تقصيره في شكرها. التفت إلى هاتين وانت غير ذلك، انسى انك معكش حق العشاء بس انت معك حق الغداء، قل الحمد لله. إذن يريد أن أفض الإشكال، هذا الذي أراه الآن، الإشكال بين الشكوى من ظلم الظالم وبين الشكوى والعياذ بالله من الله. الشكوى إلى الله، إلى الله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن من أعظم المتناقضات التي يجب أن ينظر الإنسان لها نعم الله عليه من زاوية وتقصيره في شكرها من زاوية، التي قال عنها ابن القيم المقايسة بين العناية والجناية، بين عناية الله لك وجنايتك أنت على نفسك، التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار حيث قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء أعترف بنعمتك علي وأعترف بذنبي. هل نبوء بذنوبنا بحق؟ هل نبوء بذنوبنا جادين في معالجتها، جادين في سيرنا إلى الآخرة، جادين في إرضاء ربنا سبحانه وتعالى؟ أين الآخرة في عقولنا، في نفوسنا، في حياتنا، في تفكيرنا؟ أين قول ربك سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ أنا عايزك تسمع الآية بقلبك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها الراجع إلى ربك، السائر إليه في كل لحظة وحين، ماذا تقول لربك غدا؟ بكرة تقول له إيه؟ بكرة، مش بعد بكرة، غدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال مجاهد: سبحان ربي، قرب الساعة حتى جعلها غدا. ومع ذلك أين هي في أذهاننا؟ هي غد في أذهاننا، احنا في أفعالنا، في عقولنا. هذه المشكلة، إنه تناقض واضح، واضح بين يقين قوي في القيامة وبين عمل ضعيف لها، عقيدة راسخة وعمل ضعيف. عجيب. في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أول حديث طويل لكن إحنا نبتدئ ما نريد منه، إن أول ما نزل من المفصل، مفصل اللي هو الربع الأخير من القرآن، وسمي مفصلا لكثرة الصور فيه، كثرة الفواصل، مفصل الصور القصيرة، إن أول ما نزل من القرآن من المفصل، نساء وآل عمران والبقرة، مائدة، الحاجات دي نزلت في المدينة بعد ذلك، صور الأحكام التفصيلية نزلت بعد ذلك، لكن أول ما نزل من القرآن من المفصل ما فيه ذكر الجنة والنار، في الأول فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى ربهم، ده كلام سيدة عائشة، حتى إذا تاب الناس إلى ربهم نزل الحلال والحرام. ولو أن الله قال لهم في مبتدأ أمرهم لا تشربوا الخمر؟ قالوا والله نشرب الخمر. ولو أن الله قال لهم لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا. أيها الأحبة في الله، إن أول ما نزل من المفصل ما فيه ذكر الجنة والنار، إنها قضية متناقضة متقابلة، الجنة والنار يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل إنسان مسلم، أن كل خطوة تخطوها هي في الحقيقة خطوة إلى الجنة أو خطوة إلى النار. إلى أين تسير؟ إلى أين تكد؟ إلى أين تدع؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الأخ الكريم، حتى تحسن السير إلى الله يوم القيامة عليك أن تبصر أمرين لا تغفل عنهما أبدا: عناية الله لك ونعمه عليك، ثم تقصيرك في شكرها بعد ذلك. قانون جمعه رسول الله في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ده قانون يجب أن تعيش به، يجب أن تعيش تنظر إلى نعم الله التي لا تراها عليك، وتنظر إلى ذنوبك التي تنساها هي أيضا عليك، يحاسبك الله عليها يوم القيامة. قانون الذي قال فيه ابن القيم المقايسة بين العناية والجناية. أيها الممرغ في نعم الله، ولا أريد أن أقول يا كثير الشكوى، عايز أسأل نفسي أنا كثير الشكوى؟ أنت كثير الشكوى؟ لا شايف بجد. طب أنت إسلام؟ طيب مش هتزعل مني؟ تحت بتنسى وتفضل تشتكي تشتكي؟ الشكوى تعيش داخلك فتكئبك، تنغص عليك حياتك نعم الله عليك. حاسس في أوقات كثيرة إنك تعبان، قرفان، زهقان، متضايق، مكتئب، بيجي لك الإحساس ده كثير؟ هذا إحساس خارج منك أنت، من نفسك. الدليل، دليل بسيط، أبو قلابة. وما أدراك من أبو قلابة؟ أبو قلابة هو عبد الله بن زيد، من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعيش بالبصرة، كان عالما كبيرا يعيش بالبصرة، فأسند إليه، خد بالك من الجزئية اللي جاية دي تنفعك قوي، أسند إليه القضاء، عايزين يعينوه إيه؟ قاضي. ففر من البصرة إلى الشام هربا من القضاء. كانوا قديما يهربون منه لا يجرون إليه، للفارق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لا تقضين بين اثنين، عشان سيدنا أبو ذر كان سريع الخطأ، قال لا تقضين بين اثنين. قال رسول الله، شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أقول الحديث في صحيح البخاري، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. دي الاسم من أول الأمر كده، قاضيان في النار وقاض في الجنة. إذا رأيت أمة يسعى الناس فيها سعيا إلى ولاية القضاء فاعلم أن في الأمة فساد، إنما الصلاح في الهرب منه لا في حله. أيها الأخ المسلم الكريم، أبو قلاب عبد الله بن زيد، ف فر من البصرة إلى الشام من القضاء، ثم ابتلاه الله بالمرض، ظلوا يتتبعون فظل فهرب إلى عريش سيناء، العريش بتاعتنا دي. فابتلاه الله بالمرض فكان أعمى البصر، مقطوع اليدين، مشلول القدمين، ضعيف السمع، وليس له جارحة تعمل إلا لسان. أنت متخيل الموقف؟ ده راجل كان هيبقى قاضي، أعمى البصر، مقطوع اليدين، مشلول القدمين، ضعيف السمع، وليس له جارحة تعمل إلا لسان، يعيش في عريش بمطيحة من الأرض، مطيحة من الأرض المتسعة. اللي هي تفضيل البطحاء، اللي هي الصحراء الواسعة. فالرجل عايش في مكان لوحده كده. فعبد الله بن محمد، ده اللي يروي عنه الأوزاعي، قال فسمعت خبره فأردت أن آتيه، فلما دخلت عليه رأيته يذكر الله ويقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. فتحجمت، أعمى، مقطوع اليدين، مشلول القدمين، ضعيف السمع، وليس له جارحة تعمل إلا لسانه، ومع ذلك يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فأردت أن أقول له مما عافاك، فرأيته يقول كأنه ابتدر، والله لو أطبق الله علي السماء ولو ضمتني الأرض ضما ولو أحرقني مددت له إلا حمدا. إذن أريد أن تقايس بين حالك وبين حال أبي قلابة، قل الحمد لله، انظر إلى نعم الله عليك، لا تبتئس، لا تقنط، ابعد عن شياطين الإنس الذين يقنطونك في الحياة، كيف ستعيش، كيف ستموت، كيف ستنفق على أولادك، كيف ستجد المال في العام القادم، سوف تجوع، كيف ستجع، كيف تزوجهم، كيف. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. من دابة، دابة مش إنسان له عقل وإدراك، دابة، نملة، نملة، نحلة، قطة، هرة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الذي رزق النملة السوداء في الليلة الظلماء دون أن تسأل الله رزقا أيغفل عنك وينساك؟ استيقظ وانتبه وقل الحمد لله. أيها الأخ المسلم الكريم، هكذا قال أبو قلابة. فقال له الرجل ألك مني حاجة؟ قال لا والله، غير أني لي ولد يتفقدني، إذا أردت أن أصلي يوضئني، وإذا عطشت يسقيني، وإذا جعت أطعمني، وافتقدته منذ ثلاث أيام مش لاقيه، هل لك أن تبحث لي عنه؟ قال أفعل، وخير السعي ما يكون لمثلك أيها الشيخ. قال فخرجت فإذا ذلك الولد قد أكله السبح ومات. فتحيرت كيف أقولها له، فعدت إليه فذكرني الله بأيوب عليه السلام، فقلت أنت أكرم على الله أم أيوب عليه السلام؟ قال بل أيوب. قال أتنظر كيف ابتلاه الله؟ قال نظر. قال فكيف كان شكره؟ قال شكرا عظيما. قال إن الله ابتلاك في ابنك قد أكله السبع، لازم أقولها لك، إن الله ابتلاك في ابنك قد أكله السبع. قال الحمد لله الذي ما جعل من ذريتي بعثا إلى النار. خده هو صغير كده، أنت متحجب وأنت بتسمع الكلام ده صح؟ لا، أنت من جواك بتقول إيه؟ معقولة؟ أنا أقول لك، أنت من جواك بتقول إيه؟ هو الحديث ده صحيح؟ معقولة فيه كده؟ أصلا أنا فاهمك، أنا حاسك، أنا شايفك بجد والله. آه، بس ده مش في يوم وليلة، في خبرة سنين من معاملة الله. عندما تتعامل مع الله حقا سوف ترى ما لا يراه غيرك، ترى الأشياء على حقيقتها، ترى الدنيا تراها إيه؟ دنيا زي اسمها، هي اسمها كده، ما هو ربنا سماها لك كده عشان تفهم. سترى الدنيا إيه؟ دنيا، دنيا هي من الدنو. وسترى الآخرة، آخرة نهاية المطاف الذي يجب أن يعمل له الإنسان. لكن لما غابت هذه الأمور عن عقل الإنسان صار بصره مش ضعيف. قضية الحول الإيماني، أنه صار أحول البصيرة، يشوف الدنيا اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يشوفها أضعاف المضاعف. ده اسمه الإيه؟ حول البصيرة. أيها الأخ المسلم الكريم، فقلت له إن ابنك قد أكله السبع ومات. قال الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي بعثا إلى النار. ثم شهق شهقة فمات. فتحيرت، أي مصيبة أصبت؟ ده راوي الحديث. كيف أصدع بهذا الرجل وقد مات؟ هشيله إزاي وكفنه إزاي وأدفنه إزاي لوحدي؟ قال فإذا بأربعة رجال لا أدري من أين جاءوا، كأن الله بعثهم إليه، وقالوا ما حالك أيها الرجل؟ قال هذا الرجل مات ولا أدري كيف أصنع فيه. فكشفوا عن وجهه فانكبوا عليه يقبلون بين عينيه ويقبلون وجهه وجبهته. قال أو تعرفون؟ قال ومن لا يعرفه؟ هذا عالمنا الجليل عبد الله بن زيد أبو قلابة. ثم كفنوا، غسلوه وكفنوه ودفنوه وصلوا عليه. يقول راوي الحديث ثم عدت إلى معسكري فرأيته في المنام في جنة يمرح، فقلت بما فعل الله في كذا؟ قال إن لله منازل لا تنال إلا بالصبر على البلاء والشكر في الرخاء. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أين نحن من أبي قلابة؟ هذه القضية. أنت كنت محتاج الكلمتين دول عشان تستيقظ، وأنا محتاجهم عشان أستيقظ، وبضدها تتميز الأشياء. قل الحمد لله، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. انظر إلى نعم الله عليك وإلى تقصيرك في شكرها، انشغل بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتمة النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إننا نحتاج أن نقف أمام قول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية يحتاج المرء على أكثر ما سمعها أن يقف اليوم معها وقفة ثانية، وقفة مختلفة. هذا الكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أعز القائلين وأعظم القائلين سبحانه. أنا آسف في هذا السؤال، لكن سريعا كده، كلام ده جد ولا هزل؟ حاشا وكلا، كلام الله جد لا هزل فيه، عظيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أنت لا تحاسب على الأعمال، إنما تحاسب على مثاقيل الذر، مثقال ذرة تحاسب عليها. هل تفهم هذا المعنى؟ نعم، أنت تسمعه، أنت تفهمه، أنت تعمل به. تلك هي الوقفة اليوم مع هذه الآية، وقفة مهمة في منتهى الأهمية. نعم نسمع الآية، نعم نحفظها، نعم يعلمها صبياننا قبل شيوخنا، عظيم. فهمنا أننا نسمعها، هل نفهمها؟ نفهمها. المحك، كل واحد يسأل نفسه بمنتهى الصدق: اصدق نفسك، هل نعمل بها؟ هذا هو السؤال. هذه القضية والمحك، كم من مثاقيل الذر في موازيننا لنا وعلينا. إن القضية ليست كلام، إنما عمل بحق. الآخرة عمل، عمل بحق، الآخرة حق. الموت، الموت حق، ستموت، لا شك أنك ستموت، وتغسل وتكفن وتوضع في القبر. هل رأيت الجنازة توضع في القبر فيغلق عليها ويظلم وتركض في التراب؟ أنت هذا وأنا هذا. القبر حق، البعث حق، الحشر حق، الميزان حق، الصحف حق، النشور حق، الحساب حق، الوقوف بين يدي الله حق. هل تفهم هذا المعنى؟ أنك ستقف أمام الله جل جلاله سبحانه وتعالى، ستقف أمامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع بقلبك واخشع وافهم أنك ستقف أمام الله، فيما رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم: الطائم منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينهما ترجمان. محتاج تسكت دقيقة كده وتتخيل الموقف. فماذا أعددت لذاك؟ هذا هو السؤال. هذه القضية التي أردت أن أطرحها وسط مشاغل الناس، وسط الأمواج المتلاطمة التي تأخذ عقول الناس يمينا وشمالا، انشغالاتهم بالتافه بالتفاسف قبل المهام. أيها الأخ المسلم الكريم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي قانون وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صار عليه نجا. أيها الأخ المسلم الكريم، انظر إلى ذنوبك وانظر إلى حسناتك وانشغل بهن وبتلك وذاك، واعلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها قطة، مش حبست ناس بلا جريرة، حبست قطة دخلت النار بهرة، وأن بغيا من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فدخلت بسقيا الكلب الجنة. كم هرة حبست وكم كلبا سقط. اللهم اغفر، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا محرومين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.